حديث شش صدق عن البراء رضي الله عنه قال كسي براء خدج رازبة ياجوت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين تغنبري صلافت خدي لابن أمر ما يتحفتش كاكري أم حفتش تابكين ونهانا عن سبعين وأم يتباش فالدينش حفتش تا ياجوت يما حفتش تانك أمرنا باتباع الجنائز أمر ما كيرو جوتما هين الديف جنازة هرم وعيادة المريض وسردان نسخ وإجابة الداعي جابوي كسي مروفي دعوات كتل بخارناكي وكي وليما زواجي هكر چومن كرو تشتت خالت الويري نبن ونصر المظلوم وهاري كارياوي كسي ظلم تتكرن لي وإبرار القسم ويادي أبايا مروف سين داوي كسي العردي ندتن أو مروفي الدتا السين دي هكا مروفي تعذر نبن ورد السلام يادي زفران دنا صلابي وتشميت العاطس يادي أبايا دعاء بوي كسي بكين أو كسد بينجن بس أف دعاها يا تشوانا هكر أبي أدبينجتن قوت الحمد لله تدي تبجي تنو بجي خير بك نا دوي بجي يا پیغمبري نشامده صلى الله عليه وسلم دي بجي يرحمك الله خد رحمة تب دي دعاء بكي بس كان جي دعاء دي بكي هكر قوت الحمد لله بشتيد بينج هكر نقوت الحمد لله تنابج يرحمك الله خذ رحمة تبت ونهانا بيشت النهي مكر أن باش بالداي اجوان تشتا عن آنية الفضة اش آمان الزيل وخاتم الذهب وقستيركا زيري بوظلام بس آمان يزيفي بوجنكيج حرام وبوظلامي بس قستير بوظلام ابتني يا حرام والحرير هروصا نهي ما يكريش حرير حرير أرميشة أم بكينا برخو أن أم السر بريني نخار والديباج هروصا نهي ما يكريش ديباج أوجك نوعك أرميشة نوعك حريرية والقصي أوجك نوعك جلكون حرير الجل يعني نهي ما ظلامة يجبي نوعي جلكيشك والاستبرق هروصا نهي ما يكريش استبرقي استبرق حريري استيرا أبا شاش قوتن أو پیغمبري صلى الله عليه وسلم خو نهيش حفتش تاكلي تشتي حفتشك أبايا عن ركوب المياثر مياثر وكي دوشكونا حرير الجل الدونة سربشتا دواري والإسيارت بن يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم نهيش بي تشتيجك كري